好的。 Oh! الله يهديك. باي باي باي مقدمة اللهم صل على النبي مرحبا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي Oh. معلش اطلع اطلع الله كان خطر الضيوف الله Thank you. Thank you. الله. Thank you. الحلوة دي وعلى مهلك شيء سعيد.